محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا في ضيافة الأنبياء السلف الذين يقص رب العالمين قصصهم لعبرة في حياتنا هذه الليلة، في ضيافة نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو صالح الذي كان نبيا في قومه وهم ثمود. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. حقيقة إخواني أخواتي، الإنسان عندما يقرأ كتاب رب العالمين بنظرة المتأمل المتفحص تفتح له أبواب من المعرفة لم يكن ليعلم ذلك قبل ذلك. لاحظوا، هؤلاء القوم كانت عاقبتهم هو الدمار، الصيحة، أمهلوا 3 أيام وبعد ذلك نزلت عليهم الصيحة القاتلة، ومع ذلك القرآن يعبر أخاهم صالحا. كم لطف رب العالمين في دفع الناس إلى الهداية. هؤلاء القوم، ويقال بأنه بعثة نبي الله صالح، كانت هذه البعثة في مرحلة من مراحل يعني بلوغ القوم درجة عالية من الفساد. الله سبحانه وتعالى رأفة بعباده يرسل إليهم هذا النبي الذي كدأب الأنبياء السلف أطال باله ودعاهم وأخرج لهم، كما في بعض الروايات أخرج لهم ناقة من الجبل، ولهذا قال بأنها آية من آيات الله عز وجل. لاحظوا إخواني، النبي عندما يأتي لقومه سواء نبينا الخاتم أو الأنبياء السلف، شعارهم الأول ما هو؟ التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حقيقة إخواني، لو ترجمنا التوحيد بكل أبعاده في حياتنا استقامت أمورنا. تعلمون بأن المعصية وهي حركة جوارحية، الخيالات الباطلة وهي حركة جوانحية، كل ذلك يعود إلى عدم التوحيد. الذي يرى الله كبيرا في نفسه فيصغر كل شيء في عينه، وبالتالي لا خيال فاسد لا هم في المعصية. الذي يرى الله عز وجل حاضرا مهيمنا رقيبا عتيدا مجازيا مثيبا منتقما جبارا، هل تنقدح في نفسه؟ هل ينقدح الميل إلى المعصية؟ التوحيد هو في الواقع إخواني منبع البركات في كل شؤون الحياة، وقل من يصل إلى درجة التوحيد القصوى، التوحيد الجامع. ولهذا الأنبياء لا يبدأون من الذيل، يبدأون من الرأس، لم يأتوا بالصلاة والصيام والتشريعات، إنما بدأوا بالأصل الأول من أصول الدين وهو التوحيد. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يا قوم ألا تذكرون هذه النعمة الإلهية، أنه استعمركم في الأرض، طلب منكم عمارة الأرض. إخواني، هذه الحضارة التي أبهرت العقول وجعلت الناس يخلطون بين التمدن والعمارة والعمران وبين الثقافة والدين، هذا الذي قام بهذا العمران البليغ اخترع آلة نقالة توصله إلى القمر ثم يرجع منها سالما. هذا الإنسان من في الواقع استعمره الله عز وجل في الأرض، أخرج له معادن من الأرض، ألهمه الفكر الذي يلفق بين أنواع المعادن، يستغل الوقود في الأرض، يستخرج الوقود من باطن الأرض ويجعله في هذا الجهاز، وإذا به يتحرك. الفضل لله تعالى رب العالمين الذي استعمرنا، الذي مكننا من هذه السيطرة على الطبيعة. فإذا كان هذا المستعمر بالمعنى القرآني أي طالب العمارة له دينه المنحرف، له أخلاقياته المنحرفة، لماذا نخلط بين هذه بين هذا وذاك؟ هذا من هبات رب العالمين، وذلك من انحراف نفسه لا ينبغي أن تخلط بين العالمين فتغش بذلك. إذن المستعمر هو رب العالمين الذي طلب العمارة في الأرض وأعطانا مواد العمارة، أنزل الحديد فيه بأس شديد، حياة اليوم قائمة على الحديد وما شابه ذلك، هو المستعمر. إذا تذكرت هذه النعم، تذكر هذه النعم من دواعي التوحيد. نعم. ثم تقول الآية حقيقة لفتة قرآنية ملفتة جدا: فاستغفروه ثم توبوا إليه. في ذهن الناس أن الاستغفار هو التوبة، فلماذا ثم وبأداة التراخي وكأن هنالك مرحلة بعد مرحلة؟ هنالك استغفار وهنالك توبة. نعم، هنالك مرحلتان لو التفتنا إلى ذلك. استغفروا ربكم بمعنى تذكروا المعاصي، الندم على ما مضى، ثم بعد ذلك لابد من نقلة أخرى: توبوا، ارجعوا إلى الله عز وجل. لابد من حركة مبرمجة منظمة للسير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يحبه البعض ويتمناه البعض من السير إلى الله عز وجل هي دعوة قرآنية: توبوا، ارجعوا إليه. بعد أن استغفرت من ماضيك الأسود، الآن برمج للحركة إليه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. أنت إذا طلبت الله عز وجل سوف لن يخيب رجائك، وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. نعم، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. تلاحظ أن هذه المعاني العرفانية الدقيقة ممزوجة بدعوة الأنبياء إلى مثل ثمود، يتكلم مع ثمود، يعطيهم برنامجا عاما أساسيا، ثم إشارات لمن كان له قلب، ثم دعوة الاستغفار ثم التوبة. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نظن بك خيرا، الآن تأتينا بدعوة التوحيد؟ ما مشكلة دعوة التوحيد؟ انظروا إلى سخافة القوم: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هذه الحالة الاستصحابية إخواني، هذه الحالة حالة مستنكرة في هود، في قوم ثمود. ولكن لاحظوا أن أحدنا في حياتنا اليومية يعيش هذه الحالة الثمودية، رأى جماعته على نمط من الغفلة عن الله عز وجل، رأى الناس يعبدون الله هذه العبادة الظاهرية التي لا تطابق في كثير من الأوقات حتى الرسالة العملية، وإن طابقت بعد ذلك ماذا عملت في العمل لمرحلة بعد ذلك لكي تتعرف على صاحب الصلاة؟ همك أن تكون متشرعا وأنت لا تعلم من هو المشرع، آمنت به ولكن لم تعرف. الإيمان شيء، الإقرار بوجوده شيء، والتعرف عليه شيء آخر. في مملكة من الممالك الشعب كلهم يعتقدون بوجود الملك، لأنهم يرون آثاره، يرون أعوانه، يرون جنده، ولكن كل من في المملكة يتعرف على السلطان، يعرف ثقافته، يعرف عائلته، يعرف تاريخه مثلا، آمن به ولم يره أبدا. ولكن أين الإيمان من تلك المعرفة التفصيلية؟ قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله؟ البينة، سأل الله عز وجل أن يعطيكم البينة والرحمة. البينة لكي ترى الطريق، والرحمة لكي يدفعك في الطريق. إذا حاز الإنسان على مرتبة البينة والرحمة سلك إلى الله عز وجل من دون أي تعثر. ويا قومي، هذه تلاحظون هذا النبي كالأنبياء السلف يأتي من زوايا مختلفة: النصيحة، التوجيه، البرهان، الاستعطاف، وأخيرا الآية، الحجة التكوينية: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل بتأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. النوق على هذه الأرض كلها نوق الله، كلها مخلوقة لله عز وجل، ولكن هذه الناقة منتسبة إلى الله انتسابا تشريفيا. الناس كلهم عباد الله، ولكن الإنسان يتخصص في التقرب إلى مولاه ليصبح عبد الله، ليصبح منتسبا إلى الله عز وجل. نعم، الناقة تخرج من بطن الجبل وبأمر من الله عز وجل. القرآن لا يستنكف أن يسمي هذه الناقة ناقتي، هذه ناقة الله. فالإنسان إذا خرج من بطن عالم الطبيعة وانتسب إلى ربه رب العالمين يباهي الملائكة ويفتخر بأن يقول هذا عبد الله، هذا عبدي. ولهذا في صلاة الليل عندما يرى عبده نائما في صلاته يباهي الملائكة، انظروا إلى عبدي، جسمه في الأرض وهو نائم وروحه في السماء لأمر لم يوجبه رب العالمين عليه، ترنح يمينا وشمالا لكي يرضي رب العالمين. ولكن عقروها. انظروا إلى هؤلاء القوم الذين تعدوا على ناقة الله عز وجل. إخواني، عقروها قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فكيف بمن تعدى على عبد من عباد الله عز وجل؟ هذه الناقة منتسبة إلى الله عز وجل، قتلوا الناقة فقال تمتعوا. فإذا نزلت بعض صور العذاب على قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو إمام منتسب إلى الله، العبد الذي حقق أرقى صور العبودية، من الغريب أن تحل هذه العقوبات وأنتم تعلمون بأن الله عز وجل سوف لن يرضى بدم الحسين عليه السلام، لا يأخذ الثأرة إلا قسما في زمان ظهور ولده المهدي، وقسم من الثأر الإلهي لا يتجلى إلا يوم القيامة عندما تأتي فاطمة وتقول يا عدل يا حكيم، وتطلب من رب العالمين أن يقضي بينها وبين قتلة ولدها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. نعم تمتعوا، ولكن عاقبة هذه المتعة عاقبتها ماذا؟ عاقبتها الصيحة. الذين في هذه الأرض يتمتعون صباحا ومساء وخاصة هذه الأيام، هؤلاء مساكين كقوم صالح كثمود يتمتعون أياما قليلة والصيحة في انتظارهم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، أمر الوفاء الإلهي، نوح مع من آمن معه، لوط مع من آمن، صالح مع من آمن في خضم الأحداث وفي أعظم النكبات. رب العالمين ينجي عباده غيور بأوليائه، لا تخف ولا تحزن في كل تقلبات الحياة ما دمت ترى الله عز وجل وليا، كما أنقذ أصحاب نوح وأصحاب لوط وأصحاب صالح، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا في هذا البلد. نعم، اذهبوا إلى بعض المدن البائدة أطلال وأشباح، نعم هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.